بل قتلوا قبل المساء فصار يوما لا ليلة له. وكذلك يكون معنى قول الضحاك أنه يوم القيامة لأنه لا ليلة له، وقيل لأنه لم يكن فيه رأفة ولا رحمة، وكان عقيما من كل خير. ومنه قوله تعالى: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي التي لا خير فيها ولا تأتي بمطر ولا رحمة. قوله تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يعني يوم القيامة هو لله وحده، لا منازع له فيه ولا مدافع. والملك هو اتساع الملك يومئذ، يعني في يوم القيامة، والملك لله جل وعلا في الدنيا والآخرة. لكن لما وجدت صورة الملك، وإن كان لا حقيقة له في الدنيا، وادعى من ادعى أنه ملك، ادعاه الناس وهو حقيقة عرفية عند الناس وفيه شوب ونوع ملك، إلا أن الملك المطلق لله جل وعلا في الدنيا والآخرة. لكن في الآخرة لا يدعي ذلك أحد، في الدنيا يدعون أنهم ملوك، فخص الملك بيومئذ يوم القيامة. نعم. والملك هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. ثم بين حكمه فقال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. قلت: وقد يحتمل أن تكون الإشارة بيومئذ ليوم بدر، وقد حكم فيه بإهلاك الكافر وسعادة المؤمن. وقد قال عليه السلام لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلا لهم وتشريفا على سائر الموتى. وسبب نزول هذه الآية أنه لما مات في المدينة عثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد، قال بعض الناس: من قتل في سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه. فنزلت هذه الآية مسوية بينهم، وأن الله يرزق جميعهم رزقا حسنا. وظاهر الشريعة يدل على أن المقتول أفضل. وقد قال بعض أهل العلم: إن المقتول في سبيل الله والميت في سبيل الله شهيد، ولكن للمقتول مزية ما أصابه في ذات الله. وقال بعضهم: هما سواء. واحتج بالآية وبقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وبحديث المقصود أنه يموت في سبيل الله، سواء قتل قبل العدو أو مات حتف أنفه، لكنه في سبيل الله، هؤلاء أجرهم سواء إن شاء الله تعالى. من يموت في بيته في بلده من غير جهاد ومن غير نية للجهاد، فمثل هذا لا يكتب له أجر مثل من يقتل في سبيل الله. نعم. وبحديث أم حرام: فإنها صرعت عن دابتها فماتت ولم تقتل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من الأولين. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عتيك: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخر عن دابته فماتت أو لدغته حية فخر عن دابته فمات أو لدغته حية فمات أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، ومن مات قعصا فقد استوجب المآب. وذكر ابن المبارك عن فضالة بن عبيد في حديث ذكر فيه رجلين: أحدهما أصيب في غزاة بمنجنيق فمات، والآخر مات هناك. فجلس فضالة عند الميت فقيل له: